إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كنا انتهينا من قوله تبارك وتعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها. فانتهينا إلى قوله جل شأنه: فيما افتدت به. وتكلمت عن الخلع وعن بعض مسائله، ومتى يجوز ومتى لا يجوز، وهل يجوز للمرأة أن تفتدي من زوجها عند الخلع بأكثر مما أعطاها، وهل الخلع طلاق أم فسخ. سبق كل ذلك بالتفصيل مع بيان الأدلة من الكتاب والسنة وتحرير القول الراجح في المسائل حسب الدليل. بعد ذلك استطرد الله عز وجل فيما يتعلق بمسائل الطلاق بعد الطلقة الثالثة، فقال جل شأنه: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اتفق أهل العلم على أن الطلاق إما أن يكون رجعيا وإما أن يكون بائنا، فإذا كان في الطلقة الأولى أو الثانية فهو طلاق رجعي دون اختيار المرأة ما دام في العدة، فإن انقضت العدة في الطلقة أو الطلقتين جاز أن يراجعها زوجها بمهر وعقد جديدين، ولها الخيار إن شاءت رضيت وإن شاءت أبت. فإن ألحقت طلقتين بطلقة ثالثة فلا رجعة له عليها، لا في العدة ولا في غير العدة. فصارت الأحوال ثلاثة: طلاق رجعي في العدة في طلقة أو طلقتين، ورجعي بعد العدة في طلقة أو طلقتين، وباء بينونة كبرى في الطلقة الثالثة. أما في الطلاق الرجعي إذا كان طلقة أو طلقتين فله أن يراجعها في العدة دون إذنها، فإن أتمت عدتها في طلقة أو طلقتين فله أن يراجعها بعقد جديد. فإن ألحقت طلقتين طلقة ثالثة وطلقها ثلاثا فلا تحل له من بعد لا في العدة ولا بعد العدة حتى تنكح زوجا غيرها. قال الله عز وجل كان في أول الآيات ذكر الطلقتين، قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تشريح بإحسان بعد الطلقتين. إذن هاتان طلقتان متقدمتان، ثم ذكر فإن طلقها أي الطلقة الثالثة. وقد بينت أن ابن عباس كان يقول أن الخلع ليس بطلاق، قال قد ذكر الله قد ذكر الطلاق في أول الآية وفي آخرها وجعل الخلع بينهما فليس الخلع بطلاق. وبينت قصد ابن عباس ودللت عليه من السنة فيما يظهر مما يدل على أن الخلع ليس بطلاق، إلا أن الذي أشير إليه الآن هو التقرير لما قال ابن عباس، فإن الله عندما قال فإن طلقها ثم قال عقب ذلك فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، إذن فقد حسب الطلقتين المتقدمتين حينما قال الطلاق مرتان، فإن طلقها الثالثة صبر قبلي. ما شاء الله عليك، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. قبلي طيب ما تحزنيش على نفسي. قالوا حري بمن فاق الناس علما أن يفوقهم عملا، حري بمن فاق الناس علما أن يفوقهم عملا. إذا ميزك الله بعلم لا يوجد عند كثير من الناس، فإن بركة العلم أن تسبقهم في العمل كما سبقتهم في العلم. الله يرزقنا وإياكم التوفيق. طيب إذن هذا يؤيد ما قال ابن عباس، لأن الخلع لو كان طلاقا فيصير أربعة طلقتان ثم طلقة الخلع ثم قال فإن طلقها فصار أربع طلقات. وقد سبق أن بينت من السنة ما يدل على قول ابن عباس رضي الله عنهما من السنة الصحيحة، وحتى لا يستدرك علي فقد ذكرت رواية البخاري التي فيها في الخلع أن النبي أمره أن يطلقها، وبينت أنها شاذة وقد رجح ذلك البخاري، فالبخاري رجح رواية المفارقة على رواية فأمره أن يطلقها في الخلع. طيب قال الله جل شأنه فإن طلقها هذه الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة وهي التي يسمونها أعني الفقهاء طلقة بائنة بينونة كبرى، فإذا حصل الطلاق الثالث فلا تحل لزوجها المطلق حتى تنكح زوجا غيره، أي لا يجوز أن يرجعها بعد الطلقة الثالثة حتى تتزوج وتنكح نكاحا صحيحا شرعيا وليس نكاح تحليل فيه الحيلة لإرجاعها للزوج الأول. وقد ثبت في الصحيحين لما طلقت رضي الله عنها كما أقرأ في صحيح البخاري قال عبد الرحمن موجود؟ ففي صحيح البخاري كما أقرأ عن عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة رفاعة القرضي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاع فطلقني فأبت طلاقي أي طلقها طلاقا بائنا طلقة ثالثة فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدبة الثوب قالوا هدبة أو هدبة الثوب طرف الثوب قبل أن ينسج تقصد أن ذكره لا ينتصب وأنه لا يجامعها ولا يعاشرها معاشرة الأزواج فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة رفاعة زوجها الأول لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك وذكر الحديث وفي رواية عند البخاري كما أقرأ من حديث أمنا عائشة قالت طلق رجل امرأته فتزوجت زوجا غيره فطلقها وكانت معه مثل الهدبة فلم تصل منه إلى شيء تريده يعني لم يجامعها فلم يلبث أن طلقها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن زوجي طلقني وإني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة فلم يقربني إلا هنة واحدة لم يصل مني إلى شيء فأحل لزوجي الأول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته وفي رواية عند البخاري قالت من طريق عكرمة أن رفاعة طلق امرأته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القرظي قالت عائشة وعليها خمار أخضر فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها خضرة بجلدها من أثر الضرب من أثر الضرب خضر جسدها فجاءت لأم عائشة تشكيلها وتريها جسمها وهي لابسة خمار أخضر وأثر الضرب خضر على جسمها قالت عائشة وعليها خمار أخضر فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا قالت عائشة ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات قالت لجلدها أشد خضرة من ثوبها تبين عذرها للنبي صلى الله عليه وسلم تقول له أثر الضرب في جلدها أشد ضرارا من ثوبها التي تلبسه لأنها لابسة لبست ثوبا أخضر، فتقول له أن أثر الضرب في بدنها أشد من ماذا؟ أشد اخضرارا من لون الثوب اللي الذي تلبسه. وفي هذا من الفقه أن ما يعتاده كثير من الناس أن يتقصدوا إلباس نسائهن الثواب، بل يعتقد كثير من الناس كما كنت أنا أعتقد ذلك من قبل في شبابي أنه لا يجوز للمرأة أن تلبس إلا الثواب. ولعلكم تلحظون عندما تنظرون في دنيا الناس أنك لا تكاد تجد امرأة ممن يسمون أو تسمى بالملتزمات إلا وهي تلبس الثواب. نعم نحن لا ننكر الثواب، لكننا ننكر أن يعتقد الناس أن هذا هو الحجاب الذي أمر الله به ورسوله وأنه لا يجوز لون آخر. وأذكر قصة ربما أذكرها في بعض المجالس الخاصة وجاء الآن وقتها. أنني لما تزوجت في زواجي الأول وما زال قائما ولله الحمد، فأمرت أهل بيتي، وكنت دخلت على أهل بيتي وأنا دون 20، يعني كان عمري 19 سنة وأشهر، فألزمت أهل بيتي بالسواد، فطالبتني بالدليل فلم أجد، قالت اسأل الشيخ الألباني، فاتصلت على الشيخ الألباني رحمه الله وسألته يا شيخ هل يجوز للمرأة أن تلبس غير السواد؟ قال وعندك دليل على السواد؟ قلت يعني أزرق، فقال أزرق أخضر أحمر أصفر، وعدد ألوانا وأنا في حالة الذهول. كيف يا شيخ؟ قال يا أخي هل عندك دليل؟ عارفين أنتم الألباني جبل الدنيا وإمامها وإن أبى من أبى من السفهاء. فسكت وبقي في القلب ريبة. ثم أنا أقرأ فتح الباري حتى أتممت قراءته في سنتين، فيمر علي في فتح الباري عرضا حديث البخاري من طريق عطاء وعنه الزهري وعنه ابن جريج، أي عن عطاء ابن جريج أنه رأى أم المؤمنين عائشة في قبة، قال وعليها درع مورد. قال الحافظ ابن حجر مورد أي لونه لون الورد، لونه لون الورد. وهذه المرأة الصالحة جاءت تشكو زوجها وعليها خمارها وهو أخضر، حتى أن أمنا تقول أن ضرب زوجها في بدنها اخضرار جسدها أشد من اخضرار ثوبها. أما أن يقيد الناس بهذا اللون وأن يعتقد الناس أنه أفضل من غيره أو أن يعتقدوا أنه الأصل، فهذه بدعة تمكنت من قلوب كثير ممن يسمون بالملتزمين. وأنا في شبابي دون 20 كنت مبتلى بهذا المعتقد، فالحمد لله على نعمة العلم. قالت أمنا وعليها خمار أخضر، فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنساء ينصر بعضهن بعضا. قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات، لجلدها أشد خضرة من ثوبها. قال: وسمع أنها قد أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أن زوجها الذي تقول أن ما معه إلا مثل هدبة الثوب وهو لا يعاشرها، سمع أنها اشتكته فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه ابنان له من غيرها، ومعه ابنان له من غيرها. قالت: والله ما لي إليها من ذنب، ما لي إليه من ذنب، إلا أن ما معه ليس بأغنى عني من هذه. وأخذت هدبة من ثوبها، يعني لا أعيب عليه شيء لكن لا يعاشره، لم يعطني حقي. فقال: كذبت والله يا رسول الله، إني لأنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشز تريد رفاعة، يعني زوجها الأول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن كان ذلك لم تحلي له أو لم تصلحي له حتى يذوق من عسيلتك. قال: وأبصر معه ابنين له، فقال: بنوك هؤلاء؟ قال: نعم. قال: هذا الذي تزعمين، ما تزعمين؟ فوالله لهم أشبه به من الغراب بالغراب. كيف يعني وعنده عيال؟ فمن أين أتى بهم؟ وهذا الحديث فيه دلائل من مسائل الفقه، أولها ما يتعلق بالآية، فإن الله عز وجل أحل المرأة أن ترجع إلى زوجها الأول بعد الطلاق الثالث شريطة أن تنكح زوجا غيره. ولولا بيان السنة لقلنا إن المرأة إذا نكحت دخل بها أو لم يدخل حلت لزوجها الأول، لأن الله قال: حتى تنكح، والمطلق لا يجوز تقييده. وقد ذهب بعض أهل العلم، وهو قول مهجور مخالف لجماهير العلماء، قالوا: إذا طلقت المرأة الطلقة الثالثة جاز لها أن ترجع إلى زوجها الأول وأن يعقد عليها إذا نكحت زوجا غيره، سواء دخل بها أو لم يدخل بها الزوج الآخر. واحتجوا بمطلق قوله تعالى: حتى تنكح، ولا شك أن لفظ النكاح يقع على العقد سواء دخل بها أو لم يدخل. فلو خلينا إلى فهم القرآن دون الاستعانة بالسنة لكان هذا القول هو أصح، لأن قوله حتى تنكح مطلق، والأصل في النص المطلق أن لا يقيد إلا بحجة. لكن ذهب جماهير العلماء من السلف والخلف على أن مجرد النكاح، أي مجرد العقد، لا يحلها لزوجها الأول حتى يدخل بها الزوج الآخر دخولا شرعيا، وحتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته كما قال صلى الله عليه وسلم. والحكمة في هذا ظاهرة، فإن المرأة تجد رغبة في زوجها ويجد زوجها رغبة منها رغبة فيها عندما يستمتع كل واحد منهما بالآخر الاستمتاع الذي أباحه الله، فيكون هذا من دواعي الألفة والمحبة بينهم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الواجب في هذا النكاح ليس مجرد العقد، بل لا بد من معاشرة حتى يذوق هو عسيلتها وتذوق هي عسيلته، وهذه لفظة أدبية شرعية كناية عن الجماع. وفي هذا بيان أنه لا يستغنى بالقرآن عن السنة، لأننا لولا بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لبقينا على إطلاق قوله تعالى حتى تنكح، دخلت أو لم تدخل، لأن مسمى النكاح قد حصل. إلا أن العلماء الذين اشترطوا ما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول والجماع اختلفوا، هل العسيلة الجماع أم إنزال المني؟ فاشترط بعض الفقهاء مع الجماع أن يتم الإنزال، فإذا جامعها ولم ينزل فلا تحل للزوج الأول. وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن الإنزال ليس بشرط، لأن العسيلة ولذة الجماع تتحقق بدون الإنزال، وإذا جاء اللفظ المطلق لم يجز أن يقيد. فإذا كانت العسيلة يقع مسماها على الجماع لم يجز أن تقيد العسيلة بشرط الجماع مع الإنزال. لماذا؟ لأن أصل اللفظ قد تحقق، والنبي صلى الله عليه وسلم علق الغاية إلى العسيلة وقد حصل المسمى، فمن زاد فوق ذلك قيدا فعليه الدليل. فالذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف أن مجرد الجماع يحلها للزوج الأول ما دام أن الزواج والنكاح وقع صحيحا، ليس المقصود منه أن يحلها لزوجها الأول. وفيه من الفقه أن المرأة يحل لها أن تطلق من زوجها إذا كان يعجز عن جماعها، فإن هذه المرأة جعلت حقها بأن تطلق من زوجها أنه لا يقوى على جماعها، فلو لم يكن هذا من حق المرأة لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على سؤالها، إنما غاية الأمر أنه تحقق من دعواها. فدل هذا على أن من حق المرأة إذا عجز زوجها أن يصل إليها من حقها أن تطلق. كذلك العكس، إذا امتنعت المرأة أن يصل إليها زوجها فهي ناشز، فله أن يطلقها وليس لها من حقها شيء. وهذا مما يدل عليه هذا الحديث. وفيه من الفقه أنه يجوز إظهار بعض ما يقع بين الزوجين من أسرار الزوجية بقدر ما تدعو إليه الحاجة. فهي ادعت أن ذكره لا ينتصب، وهو ادعى كيف هو قوي في جماعها حتى قال أنفضها كما ينفض الأديم. ومثل هذا لم يكن من هديهم أن يظهروه، وإنما المجلس مجلس حكم. إلى غير ذلك من الأحكام التي أشار إليها الفقهاء في هذا الحديث. وهذا الحديث يقيد مطلق قوله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فهذا يفسر المراد من قوله تعالى تنكح أي نكاحا شرعيا صحيحا لا بقصد أن يحلها لزوجها الأول. فإن تزوجت ودخل بها وجاء معها الزوج الآخر ليحلها للزوج الأول، فجمهور العلماء يقولون لا تحل للزوج الأول، لأن النكاح الآخر ليس أصلا بنكاح. وقد ثبت كما أقرأ عن عبد الله بن عمر عند عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح، قال عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الملك بن المغيرة قال سئل ابن عمر عن تحليل المرأة لزوجها فقال ذلك السفاح، السفاح الزنا. وروى عبد الرزاق بسند حسن عن الثوري عن عبد الله بن شريك العاملي قال سمعت ابن عمر يسأل عن رجل طلق ابنة عم له ثم رغب فيها وندم فأراد أن يتزوجها رجل يحلها له، فقال ابن عمر كلاهما زان، وإن مكث كذا وكذا ذكر 20 سنة أو نحو ذلك، إذا كان الله يعلم أنه يريد أن يحلها له. وصحح الإمام الألباني في الإرواء وهو كما قال إسناد صحيح، إن كان قال إسناد صحيح، في سنن البيهقي عن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته 3 فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال لا، إلا نكاح رغبة. قال لا إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كنا نعد هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الزنا. وذهب أهل الرأي إلى أنها تحل للزوج الأول. قال الترمذي بعد أن روى الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له. قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو وغيرهم، وهو قول الفقهاء من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. قال الترمذي: وسمعت الجارود بن معاذ يذكر عن وكيع أنه قال بهذا، وقال: ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي، أصحاب الرأي أصحاب أبي حنيفة أهل الكوفة، يقولون تحل لزوجها الأول بهذا النكاح، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. وابن عمر يبين أنهم ما كانوا يقولون بأن هذا نكاح، كانوا يحكمون بأنه زنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وخالف أهل الرأي كعادتهم قديما وحديثا، خالفوا الكتاب والسنة وقنعوا برأيهم، فسماهم الفقهاء أهل الرأي. قال تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، أي فإن طلقها الزوج الآخر، فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. أي إن طلقها الزوج الأخير لا بأس ولا جناح أن ترجع إلى زوجها الأول، بشرط، قال تعالى: إن ظن أن يقيم حدود الله. وفي هذا القيد فقه عظيم، الرجل عندما يطلق امرأته وبينهما ود، فقد يحصل عقب ذلك أحد أمرين: إما نفرة وإما ندم. أما النفرة فلا كلام، ولكن إن ندم كل واحد منهما واشتاق كل واحد منهما أن يرجع إلى صاحبه، عندئذ تغلب العواطف ولا يراعى القيود الشرعية، فتكون هذه المرأة هو علم منها أنها امرأة لا تقيم حدود الله، أو هي علمت منه أنه لا يقيم حدود الله، وعرف كل واحد منهما سر صاحبه، عندئذ فإنه لا يجوز لك أن ترجعها حتى تكون على علم أنها امرأة صالحة، متى أرجعتها أقامت معك حدود الله. وفي هذا تأكيد وبيان لما دل عليه القرآن والسنة: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين، وما جاء في السنة الصحيحة عند مسلم: فاظفر بذات الدين تربت يدك. فإذا أراد الإنسان أن يتزوج ينظر أولا إلى دين المرء، فإن ظننت أنك إن أرجعتها لم تقيم معها حدود الله فلا يجوز لك أن ترجعها، ذلك أن الله شرط فقال: فلا جناح عليهما أن يتراجعا، فرفع الجناح بشرط، قال: إن ظن أن يقيم حدود الله، فإذا لم تظن ذلك لم يجز لك أن ترجعها ولزمك الجنح. قال الله عز وجل: وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فانقضت عدتهن وقد جاءت السنة وكتاب ربنا في بيان انقضاء آجال المعتدة أو المعتدات، فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها، وإن كانت تحيض فعدتها 3 قروء، وإن كانت يئست من الحيض أو لم تحض لصغر سنها فعدتها 3 أشهر. إذن المطلقة إن كانت ممن تحيض فعدتها 3 قروء، وإن كانت ممن لا تحيض لكبر السن أو للصغر فعدتها 3 أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها. قال الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن. وفي قوله تعالى وإذا طلقتم النساء وقوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء دليل على بطلان ما يدعى في هذا الزمان بأن تملك المرأة عصمة الزوجية ابتداء، يتزوجها بشرط أنه هي التي تطلقه، فإن الطلاق إنما هو للرجال. إن الله يقول إذا طلقتم النساء ولم يقل إذا طلقكم النساء، فالمرأة هي التي تطلق ليست هي التي تطلق، لكنها بدعة وقد قال بها بعض الفقهاء المتأخرين، وهي بخلاف الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. معنى بلغن أجلهن أي أوشكن أن تنتهي عدتهن، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. إمساك الضرار كلما قربت عدتها أرجعها ثم يرجع ويطلقها، فكلما قربت عدتها أرجعها، لا بقصد الإمساك وإنما بقصد أن يضارها. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وقوله ولا تتخذوا آيات الله هزوا ذكر المفسرون أن هذا الذي كانوا يفعلونه كلما أوشكت أن تنتهي عدتها أرجعها، فسمى الله ذلك اتخاذا لآيات الله هزوا. وفيه من فقه الاعتقاد أن الفعل المحتمل للكفر وعدمه لا يكفر صاحبه، ذلك أن الله فرق بين الاستهزاء بآياته قولا وبين الاستهزاء بآياته فعلا. فهناك في سورة التوبة يقول عن المنافقين: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجعل استهزاءهم بآيات الله كفرا وردة عن الإسلام فيما أظهروا من الإسلام. وهنا لم يجعل هذا كفرا وسماه استهزاء. وهذا الذي قلت من قبل أن الفعل فعلان، فعل صريح في الكفر وهو ما لا يحتمل وجها آخر، كمن يرمي المصحف في القذر، أو من يقتل نبيا، أو من يدوس القرآن بقدمه. وفعل يحتمل أن يكون أراد صاحبه الكفر، ويحتمل أن يكون أراد المعصية. فكل فعل كان محتملا لا يجوز أن يكفر به المسلم، وسبق بيان هذا. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وإذا طلقتم النساء، روى الإمام البخاري في صحيحه في هذه الآية أن معقل ابن يسار طلقت أخته، ثم ندم زوجها وأراد أن يرجعها، فمنع ذلك معقل ابن يسار، فأنزل الله هذه الآية. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من طريق الحسن البصري عن معقل ابن يسار قال حدثني معقل. فهذا الحديث هو سبب نزول هذه الآية عند كثير من العلماء. وقد بوب الإمام البخاري آخذا فقها من هذه الآية، قال أبو عبد الله البخاري في صحيحه: باب من قال لا نكاح إلا بولي، لقوله تعالى فلا تعضلوهن. فانتزع البخاري اشتراط الولي من هذه الآية. قال أبو عبد الله: فدخل في هذا الثيب والبكر. ماذا يقصد بدخول الثيب؟ يقصد البخاري أن يرد على من فرق بين البكر والثيب، فقال بعضهم: البكر لا يجوز نكاحها بغير ولي، وأما الثيب وهي التي سبق لها الزواج فيجوز نكاحها بغير ولي. قال البخاري رادا على هؤلاء، قال: باب من قال لا نكاح إلا بولي، لقوله فلا تعضلوهن. قال أبو عبد الله: فدخل بهذا الثيب والبكر. المراد واضح، العضل هو المنع. فمعقل أراد أن يمنع أخته من الرجوع إلى زوجها، فنهي عن ذلك. فإن قلت: ما وجه الدلالة من هذه الآية على ما احتج به البخاري وكثير من أهل العلم من السلف ومن بعدهم من هذه الآية على اشتراط الولي؟ ماذا عندكم؟ نعم ها لا حق لك في هذا. نقول لو لم يكن له الحق في المنع لما نهي عن شيء ليس أصلا من حقه، فلما بين فلا تعضلوهن ما دام أن المرأة ارتضت بذلك الزوج وليس في ذلك أذى فلا تمنعوهن، فدل على أن عضله وأن منعه معتبر، لأنه لو لم يكن معتبرا لما توقف النكاح على عضله. قال البخاري فدخل في هذا الثيب، لأن الآية نزلت في بكر أم نزلت في ثيب؟ ما هي أو من هي؟ أخت معقل. إذن أخت معقل كانت بكرا أم ثيبا؟ كانت ثيبا متزوجة، فطلقها زوجها ثم أراد أن يرجعها. إذن فيريد البخاري أن يبين أن الآية أصلا سبب نزولها من؟ الثيب. قال أبو عبد الله باب من قال لا نكاح إلا بولي لقوله تعالى فلا تعذروهن. قال أبو عبد الله فدخل في هذا الثيب والذكر أيضا من باب أولى. فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. من معه كتاب التفسير يجد أنني لم أذكر هذا الحديث في كتاب التفسير في هذه الآية، مع أنه أخرجه البخاري، أعني حديث معقل ابن يسار. لماذا؟ هذا حديث ذكر البخاري الاختلاف فيه على الحسن البصري، فجاء عن الحسن حدثني معقل، وعن الحسن عن معقل، وعن الحسن مرسلا. هذه ثلاثة أوجه اختلف فيها على الحسن البصري. ذكر البخاري رحمه الله وجهين من الخلاف: الحسن حدثني معقل، والحسن مرسلا. وهناك وجه آخر: الحسن عن. وأصح هذه الوجوه الحسن عن، فرجعنا إلى تدليس الحسن. فقد أعل هذا الحديث وانتقده جماعة من الأئمة، وهو حديث ضعيف لا يصح، وهو من الأحاديث التي انتقدت على الإمام البخاري رحمه الله، فجاء على أوجه: الحسن حدثني معقل، الحسن عن معقل، الحسن أن معقل ابن يسار. وأصح هذه الوجوه هو وجه العنعنة: الحسن عن. فهو بهذا حديث ضعيف لتدليس الحسن، فالمحفوظ عن الحسن هنا العنعنة. أو الوجه الآخر وهو وجه الإرسال، فقد رواه جماعة من الثقات عن الحسن مرسلا، فالحديث إما أن يرجع إلى الإرسال وإما أن يرجع إلى التدليس، ولذلك انتقد على الإمام البخاري رحمه الله انتقد هذا الحديث عليه جماعة من النقاد رحمة الله عليه، فلذلك لم أذكره في كتابي. قال: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حد السؤال تفضل. أعد. هذا غلط، هذا فهم سقيم ليس بصحيح. وإنما قلت فهم سقيم لأن الأصل أن نحسن الظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا أعرض السؤال على صيغة السائل، ثم أبين ما وجه الخطأ في الدعوة. أما السؤال فيقول السائل أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة فيه أنها قصدت التحليل بالنكاح، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ماذا بين صحة النكاح التي هي عليه. هكذا السؤال؟ نعم. أولا ذكرت لكم ما الذي كان يعده الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من قول ابن عمر وغيره، آثار أخرى لم أذكرها، أنهم كانوا يعدون ذلك سفاحا يعني زنا، أي أن التحليل كان الصحابة يعتبرونه ويحكمون عليه بأنه زنا. هذه المرأة لما أن دخل بها زوجها الآخر أرادت أن ترجع إلى زوجها الأول، فغاية ما فيه أن إرادتها حصلت بعد العقد، وليس فيه التصريح أنها قصدت ذلك قبل أن يعقد عليها، وإنما بعد أن دخل بها زوجها الآخر أرادت أن ترجع إلى رفاعة اشتياقا منها لزوجها، وليس فيه أن المرأة كانت قد عقدت نكاحها أصلا على هذا الاعتبار. فإذا دار الأمر بين إحسان الظن وبين إساءة الظن فإن الأصل أن يحسن بها الظن، فنقول كما قال رسول الله: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ هو لم يقل أنها أرادت، ولكنه استنكر منها أن يحصل ذلك. فإن كان الأمر أنها أرادت ذلك فعلا فليس فيه التصريح أن ابتداء العقد قصدت به أن ترجع إلى الأول. ثانيا، ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنها أرادت ذلك، وإنما فيه الاستنكار: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ ثالثا، أننا نقول إن الذي نص عليه العلماء هو ما يتعلق بالزوج، أما الزوجة فإن الأمر بالنسبة لها لا ينبني عليه تحليل أو تحريم. كيف؟ لأن أصل النكاح بيد من؟ بيد الزوج. فلو افترضنا أن المرأة تزوجت لترجع إلى الأول لم يكن في هذه الإرادة ما يبطل العقد. لماذا؟ لأنها ليس لها من الأمر شيء، وإنما أمرها بيد من؟ بيد زوجها. إذن فالزوج هو الذي يملك العقد، أما المرأة فلا تملك العقد. فلو جاءت الآن امرأة فتزوجت وقصدت من زواجها أن ترجع إلى زوجها الأول، هذا لا يفسد العقد. لماذا؟ لأن الأمر ليس بيدها هي، وإنما بيد زوجها، فهو الذي يطلق أو هو الذي يقيم عقدة النكاح أو يفسد عقدة النكاح. أما أن يقال بأن هذه الصحابية تزوجت ابتداء لكي تحتال بهذا لترجع للزوج الأول، فإن هذا لا يليق أن ينسب إلى الصحابة رضي الله عنه، لا سيما أنه ليس هناك في أيدينا دليل صريح على هذه التهمة. ولذلك أرجع إلى ذكر الألفاظ من باب زيادة التثبت لي ولكم. انظروا الآن اللفظ، قال اللفظ الأول، قالت يا رسول الله كنت عند رفاعة فطلقني، أبدت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، إنما معه مثل هدبة الثوب، فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. هذا الوجه الأول، قال أتريدين أن ترجعي، وذكر الحديث. اللفظ الثاني قال ولم يكن معه إلا مثل الهدبة، فلم يقربني إلا هلة واحدة، لم يصل مني إلى شيء، فأحل لزوجي الأول؟ فهذا يدل أنها أتت مستفتية تقول هل يجوز لي بهذا أن أرجع لزوجي الأول؟ ولو كانت هي عقدت مع زوجها أو قصدها أن تحل للأول ما أصبح للسؤال فائدة، لأنها تعلم أنها بهذا ستحل للأول، لكنها جاءت متثبتة مستفتية، هل مجرد ما حصل يحلني لزوج الأول أم لا؟ قال لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوق عسيلتك. اللفظ الثالث أن الذي اتهمها هو زوجها، قال كذبت والله يا رسول الله، وذكر ما قال، ثم قال تريد رفاعة. إذن هذا من تهمة الزوج لها، هذا الذي يتعلق. نعم، ها؟ لا لا لا تظلم، لا تظلم إخوانك، تفضل. خارج الدرس. طيب أخرج. كيف تعامل مع طالب علم سلفي منتسب للسلفية اتهم الشيخ الألباني بالهرجة؟ الله أكبر، الله أكبر. أنا مريض وأنت الآن تسألني سؤالا يثير دمي، كيف نتعامل مع من يتهمون الألباني بالإرجاء؟ أما خارج مصر فقد أفل نجم أهل البدع الذين رفعوا لواء هذه الفتنة، سلمان العوداء وسفر الحوالي في كتابه البذيء ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي، قال الشيخ الألباني كتاب في غاية السوء، كتاب في غاية السوء. هؤلاء قام أشياخنا بإماتة فتنتهم، فقال ابن عثيمين إمام أبواب العقائد، قل من تكلم في أبواب العقائد كابن عثيمين. قال: الذين يتهمون الألبانية بالإرجاء إما أنهم لا يعرفون الإرجاء وإما أنهم لا يعرفون الألباني. ثم قام عندنا الآن في مصر نبتة وعلى رأسهم ذاك الذي في الصعيد المدعو عماد فراج، جاءني إلى بيتي هنا مرتين وتناقشت معه ودار ما دار. فهو الآن يتزعم هذه المسألة إرجاء الألباني في موقعه وفي بعض مباحثه، وأقسم بالله أنني ناقشته في بيتي في هذه المسألة فعجز وقال لي بلكنته الصعيدية، قال: أنا مش كذك يا عم الشيخ. من حضر هذا المجلس؟ تشهد يا ولا؟ لأنني فوجئت في النت ينكر ذلك. وقد مللت من فساد قلوب كثير من أهل هذا الزمان. هب أنكم فاتكم العلم فهل يفوتكم الورع؟ فلا علم ولا أدب. الألباني إمام، انطحوا الصخر ما شئتم فلن تكسر إلا رؤوسكم. لا أريد أن أزيد. الذي أريد أن أقول: هؤلاء الشباب ولما قال لي في بيتي هذه الكلمة رق قلبي، فقمت وقبلت رأسه، قلت: لا أناظرك ولكن اسمع مني شرحا. ثم ذهب المسكين في موقعه وتكلم، وقام بعض الطلاب من طلابه يسبونني، وأنا قد تصدقت بعرضي فإن ذنوبي كثيرة، وأنا أشهد الله لن أرد على أحد فيما يتعلق بشخصي حتى أدخل قبري، ما استطع. لكن لن نسكت عن ذبحكم للأئمة. الألباني إمام من الأئمة الكبار، وقد كتبت كتابي ذم الإرجاء وبراءة أهل العلم والحديث منه والرد على من رماهم به، وبينت المسألة بيانا شرعيا. لذلك هؤلاء إن لم يتوبوا فإنهم يهلكون أنفسهم وهم لا يشعرون. أما الرد العلمي فقد فصلته في كتابي ذم الإرجاء، ووضعته في عدة مواقع، في سحاب أو سلف مصر، من شاء يرجع إليه، نسخة مصورة صورة طبق الأصل من البحر. لذلك هؤلاء مساكين يحرقون أنفسهم بأيديهم ويحفرون قبورهم لأنفسهم. فمن قال هذه المقولة وأصر عليها فوالله إنه لجاهل مبتدع ينبذ نبذ النوى. نعم تفضل. نعم، إذا قلنا أن حديث الحسن البصري الذي أخرجه البخاري ضعيف فلا يدل على سبب النزول، لكن الآية تدل على ذلك، فإن الآية تتكلم عن الثيب: فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن. إذن الآية تتكلم عن مين؟ عن المرأة المتزوجة. فسواء صح سبب النزول أو لم يصح فالدلالة بالآية قائمة. واضح؟ واضح؟ بارك الله تفضل. بتقول ايه؟ مالها؟ لابد ايه؟ ايوه انا فهمت انك مش فاهم، مش فاهم ايه؟ ايوه ايوه ايوه فهمت قصدك، احسنت، سؤال مفيد. السؤال سؤال ممتاز. الآن فهمت أنا السؤال، لأن أنا ذهني سرح في أمور كذا معينة. السؤال يقول أخوكم والله أعتقد أنه هذا من أفضل أسئلة الليلة، أظن كذا والله أعلم، يقول معلوم أنه يجوز للرجل أن يطلق امرأته قبل الدخول، صحيح؟ طيب الآن إيش تعمل؟ هذه المرأة طلقت ثلاثا، فتزوجها آخر، فطلقها الآخر قبل إيه؟ قبل الدخول، فطلقت قبل أن يدخل، ماذا تفعل؟ من عنده جواب؟ أحسنت. نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم طلاقها حتى يدخل بها، وإنما حرم رجوعها إلى زوجها الأول حتى تذوق العصيلة، ولم يحرم حصول الطلاق إلا بعد الدخول. فيجوز عندئذ إذا طلقها قبل أن يدخل بها الزوج الآخر فتطلق، ولكنها لا تعود إلى من؟ إلى زوجها الأول حتى تنكح زواجا فيه عسيلة. واضح؟ واضح؟ تمام، بارك الله فيك، تفضل. هو كل واحد يقول خارج الدرس، قلت من عنده سؤال. ها آه. لا أنشط. آخر سؤال لأني هبطت. آخر سؤال تفضل. لا تفتح علينا أبواب عامر، الله يحفظه هو وإخوانكم جميعا، تفضل. إذا تزوجت المرأة زوجها الثاني ثم اختلع منه ولم تطلق، هل تحل لزوجها الأول وترجعها من كلها تسليمها؟ الزوج الثاني دخل بها؟ أيوه، سؤال مفيد. تزوجت زوجا آخر فاختلعت منه على القول بأن الخلع ليس بطلاق، فهل يحلها الخلع لزوجها الأول؟ هكذا السؤال اسألوا العلماء.